بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، نزلنا مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية، وذلك كما قلنا ونكرر لنتعرف على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحاجة الماسة في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الصراع بين الحق والباطل، والتي لن يثبت فيها ولن يبذل فيها ولن يؤدي فيها الأداء الأمثل إلا من صحت عقيدته. ولذلك نحن نتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال هذه الأسئلة وهذه الأجوبة. الليلة تحت عنوان وضعه الشارح عليه رحمة الله: صفات فعلية وصفات ذاتية. يقول في سؤاله، طبعا لا تنسوا أننا في شرح القواعد يعني ذكرنا أمثلة تطبيقية لقواعد الإيمان بالأسماء والصفات، فلابد أن تستحضر الآن لأن هذا تطبيق عملي. يقول في سؤاله: ما الذي تفهمه من معاني ما يلي من الأحاديث؟ وسرد مجموعة من الأحاديث ذكرها المؤلف شيخ الإسلام عليه رحمة الله في معرض بيانه لهذه الصفات الفعلية وبعض الصفات الذاتية. فيقول من جملة الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، أي في البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلتي، الحديث وأيضا متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخلان الجنة، قال متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، قال حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، أعوذ بالله من جهنم، وهي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة رجله فيها، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول، أي النار، قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، يعني كما قلنا هذه أدلة من السنة النبوية أوردها شيخ الإسلام في معرض بيانه لبعض الصفات الفعلية الخبرية ولبعض الصفات الذاتية الخبرية أيضا. طبعا كعادة الشارح عليه رحمة الله يقف مع بعض المعاني في كل الأحاديث التي وردت، نسير على منهجه ونقف عند ما يستحق أو ما يحتاج إلى بيان. يقول في معرض إجابته: يفهم من الحديث الأول إثبات صفة النزول إلى سماء الدنيا، نعم، كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر على ما يليق بجلاله وعظمته عز وجل. والنزول من الصفات الفعلية، نقول الاختيارية. نعم. ولا يجوز تحريف معناه إلى نزول أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة لقوله عز وجل من يدعوني فأستجيب له، ولا يعقل أن يكون القائل الأمر أو الرحمة أو كذا الملك الذي أنزل هذا على قولهم، يقول يعني هذا لا يليق أبدا. نقول وقفة سريعة حول هذه الصفة التي هي من الصفات الفعلية الاختيارية الثابتة بالسنة والإجماع. يعني لما تسأل عن صفة النزول هي صفة فعلية اختيارية ثابتة بالسنة والإجماع، ثابتة بالسنة والإجماع. قد تطرح عليك بعض الشبه عند إثبات هذه الصفة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، كمن يقول مثلا هل نزول الباري سبحانه وتعالى يستلزم خلو العرش منه؟ يعني إذا نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل هل يستلزم ذلك خلو العرش منه سبحانه وتعالى؟ طبعا السبب الرئيسي في إرادة هذه الشبهة أنه إذا نزل وخلى العرش منه لأحاطت به بعض مخلوقاته كالعرش مثلا، وطبعا هذا فهم قاصر ويحتاج إلى بيان. أولا نقول أن أهل السنة والجماعة فهموا الدليل السمعي الذي هو الأحاديث التي مرت والتي أثبتت النزول الباري تبارك وتعالى، هم الذين يعني شرحوا لنا كيف نقف عند الدليل السمعي. فمثلا هذا الإمام أحمد وإسحاق الراهوي وحماد بن زيد والدارمي وغيرهم كثير من أئمة السلف يقولون تقريبا نفس العبارات تكاد تكون متطابقة، إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو العرش ولا يخلو منه العرش. يعني هذه إشارة مهمة جدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: المأثور عن السلف وأئمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه. اسمع إلى الكلام، ولا يكون العرش فوقه، إلى أن قال عليه رحمة الله: وليس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك تنزيها. أبلغ ما يعني يرد به على هؤلاء الذين يعني ردوا صفة النزول وقالوا بنزول الرحمة أو بنزول الأمر أو بنزول الملائكة، حديث موقوف على ابن عباس، وهو من مشكاة النبوة ولا شك، يعني كلام قوي جدا وعظيم جدا يبين لهؤلاء فعلا أنهم لم يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره. ولذلك انظر إلى هذا الرد البليغ الجميل، يقول عليه رحمة الله: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الله أكبر. واضح الحديث، يعني حتى تستوعب أن الأمر أعظم من ذلك، أن يخلوه العرش وأن تحيط به بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى وأن يكون العرش فوقه حينما ينزل إلى السماء الدنيا. فالسماء الدنيا بل السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما بينهن يعني في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم. إذن أنت ينبغي أن ترتقي إلى مستوى هذا الحديث العظيم وهو موقوف كما قلنا يعني تعظم ربك سبحانه وتعالى حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره، نعم الآية: والأرض جميعا إيش قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أهل السنة أجمعوا على أن النزول نزول حقيقي، على أن النزول نزول حقيقي على ما يليق بجلاله، على القاعدة الشرعية من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا حينما نورد القاعدة نستريح ونطمئن لعقيدة سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا من الردود المهمة جدا التي يرد بها على من أوله صفة النزول ويعني أنكروها ردود كثيرة جدا. يقولون هم أن النزول نزول إيش؟ ها؟ الأمر والرحمة والملائكة أو الملك. نقول يعني هذا الكلام يحتاج إلى توضيح وبيان. لو قلتم ذلك يبقى إذن خصصتم أن الأمر لا ينزل إلا في الثلث الأخير من الليل، ممكن أقول لك لا، في عشية عرفة ينزل، في ليلة نصف من شعبان ينزل كما ورد بعض الأثار، ماشي خليه ينزل في عشية عرفة وفي ليلة النصف كما جاء في الأثر، نحن نثبت ذلك. لكن هذا تخصيص أن النزول أصبح يعني محصورا في الثلث الأخير من الليل في عشية عرفة في ليلة النصف من شعبان. طيب هل يقول عاقل أن الأمر لا ينزل إلا في هذه الثلاث، أو أن الرحمة لا تنزل إلا في هذه الثلاث، أو أن الملائكة لا تنزل إلا في هذه الثلاث؟ ده أنت عندك أحاديث صحاح لا تعد عن أن الملائكة تتعاقب فيكم، أفواج تلو أفواج ينزلون ويصعدون ويعني كالوردية مثلا، هذه تسلم لهذه، فهذا دليل على أن الكلام منفي. أيضا من جملة المعاني كما مر بنا في كلام الشارح، يعني لا يليق أن يقول الأمر من يدعوني، هل الأمر الذي نزل من عند الله يتكلم يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الرحمة تتكلم تقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يستطيع أن يقول ذلك من يدعوني هو فيستجيب له؟ كلام مردود. ويعني وأنا أراجع هذه المعاني يعني قلت هذه ضبطية جميلة جدا لعلها لم تذكر في أماكن كثيرة فانتبهوا لها، هي لطيفة. هم يقولون أن النزول نزول إيش؟ الأمر والرحمة والملك. فكرين كيف ذكرنا من أقوالهم المخالفة للسنة أنهم ينفون صفة العلو والفوقية؟ شو بينفوا صفة العلو والفوقية أصلا؟ طيب يا جماعة أنتم منين تنفوا صفة العلو والفوقية والنهاردة تثبتوا لا لا لا ده نزول، نزول الأمر والرحمة، نزول من عند مين ونزول إيه أصلا؟ هذا تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض. لذلك هم يناقضون أنفسهم. فهذه ضبطية مهمة جدا ولطيفة تذكر وتكتب تنقش لأنها مهمة جدا ترد بها على أمثال هؤلاء. من أين أنتم منذ قليل تنفون صفة العلو والفوقية هروبا من الكلام في الجهة، ماشي، والآن تقولون لا أن النزول نزول الأمر والرحمة والملك؟ إذن هذا تناقض واضح. أسلم منهج بفضل الله تبارك وتعالى منهج السلف، يثبتون ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ويقول ليس كمثله شيء، هو نزول حقيقي لكن نزولا يليق بجلاله من غير ما نعمل إيش العقول في كيفية هذا النزول. لذلك إذا تمسكنا بمنهج السلف ففي الحقيقة هو الأسلم والأحوط ويعني الأعلم ويعني الأورع إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وإلا فهؤلاء في الحقيقة يعني خالفوا هذا المنهج العظيم المبارك. نعم. أيضا يقول الشيخ عليه رحمة الله الشارح وفي الحديث إثبات صفة الكلام من أين؟ فيقول ها فيقول هل من سائل، الله عز وجل يقول فيقول هل من سائل. نعم. أيضا يقول وفيه دليل أي في الحديث الأول على أن ثلث الليل الآخر من أوقات الإجابة للدعاء. لطيف، يعني هو استشفها من الحديث، ونحن يعني نقول هذا الدرس إن كان يعني درس عقيدة درس علمي لكن لا ننسى اللمحات التربوية التي نحن كما قلنا في مس الحاجة إليها في هذه الغربة. فهذه إشارة إلى أن هذا الوقت الشريف وقت إجابة، وقت تستجاب فيه الدعوات، نعم، وتلبى فيه يعني الطلبات بفضل الله تبارك وتعالى. فكيف حالك أنت مع هذا الوقت؟ هل أنت تاركا له زاهدا فيه، أم أنت يعني مقدرا له معظما له متأهبا مؤهلا نفسك لاغتنامه في كل ليلة؟ والله يا أخي لو قلنا ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا أو حاكم أو إلى آخره يأتي في هذا الوقت ليسأل من له حاجة لتزاحم الناس، وأنت تعلم أن الله عز وجل كما في الحديث الذي بين أيدينا ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهذا وقت إجابة ينبغي أن ترتقي إلى مستواه. أن يكون لك منه نصيب، أن يعني تستعد له بما يليق به حتى تدعو بدعوة، عساك توفق لدعوة يعني تفتح لك بها أبواب السماء، يرفع بها عنك الهم والغم والكرب والدين، يهدى بها الولد، تهدى بها الزوجة، لعلك توفق لدعوة ينصر بها أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لعلك توفق لدعوة يرفع بها عن المسلمين الكيد والمكر من أعدائهم. والله يا إخواني نحن نحتاج لهذا المعنى. ولذلك من باب يعني اغتنام الفرصة، ليس هذا هو الوقت الوحيد لاستجابة الدعاء ومظنة الاستجابة، الأوقات كثيرة جدا التي أخبرنا بها عن طريق الدليل السمعي، عن طريق السنة، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث أي الدعاء أسمع، إيش قال؟ قال جوف الليل الآخر، يعني هذه إشارة الدعاء في هذا الوقت أسمع، يعني أوقع، يعني أقرب إلى أن يستجاب له. وكما في الحديث إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم، الحديث الطويل، فأيضا هي هذه آخر ساعة، لذلك احرص على أن يكون لك فيها نصيب. ويعني توجد إشارات إلى أوقات وأحوال مهمة جدا لعلنا ذكرناها في فقه الدعاء، تراجع تبين يعني هذه الأوقات. مثلا لو ذكرنا حين يرفع النداء الأذان، إذا رفع النداء فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وقت عظيم جدا. الساعة التي في يوم الجمعة التي قيل أنها من ساعة صعود الإمام المنبر، وقيل أنها من العصر إلى الغروب، المهم في ساعة في يوم الجمعة، هل أنت تغتنمها حينما تنظر إلى حالك وحال المسلمين في يعني استمطار الرحمات والبركات؟ كذلك حال السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، هل أنت تغتنم هذا الوقت؟ وقت شريف جدا، أكثر فيه من الدعاء ولا تتعجل. كذلك حال الفطر، نحن كما قلنا كنا في شوال ونحن في الأشهر الحرم التي يعني الصيام فيها من السنة، فأكثر من صيام التطوع ومن الدعاء حال فطرك، فهذه أوقات لا ترد فيها الدعوة. نعم. قال عليه رحمة الله: وعلو الله على خلقه أيضا مما يفهم من هذا الحديث، من أين أتى بها؟ من النزول. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. الحديث عن النزول يدل على العلو والفوقية. قال: وصفة الربوبية، وهي واضحة، من يسألني، من يدعوني، إلى آخره. والرد على من زعم أنه حال في كل مكان بذاته، هذه مقولة من؟ الحلولية، أهل الحلول والاتحاد، من غلاة الصوفية ومن غيرهم. وهذه الكلمة قلنا كلمة إيش؟ لو قالوا بذاته كلمة كفر، لا تتردد، لكن لو قالوا مثلا هو موجود في كل مكان أو هو موجود في كل الوجود فقط، نقول قفوا، إن قلتم بذاته فهذا كفر، لا يحتاج إلى كثير كلام، ولكن لا نكفرهم إلا بعد إقامة الحجة بشروط انتفاء الموانع كما قلنا. أما لو قالوا هو موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان بعلمه وسمعه وكذا، فنقول صدقتم، هذا ما يقوله أهل السنة والجماعة. نعم. قال أيضا: وفيه وإثبات الأفعال الاختيارية التي منها إيش؟ النزول، هذا من الأفعال الاختيارية كما قلنا، ولطفه بعباده ورحمته بهم، وهذا في كونه ينزل سبحانه وتعالى مع غناه عن خلقه يعرض عليهم هذه المعاني التي أشرني، من يسألني، من يدعوني، إلى آخره. نعم. وهذا لا شك يعني فيه لفتة تربوية تستوجب شكرا على هذا الزول، وبالتالي تأهب وتأهل له لتغتنمه كما ينبغي. يقول الحديث الثاني: فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وهو من الصفات الفعلية، وأن فرحه سبحانه وتعالى يتفاضل، نقول يتفاضل يعني يختلف من فرحه بمثلا زيد عن عمرو لعظم العمل، أو قيل على حسب الأعمال ومدى الأخلاص فيها والمتابعة، نعم، أو حسب المواقف والأحوال. نعم. وهذا يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة أن فرحه سبحانه وتعالى يتفاضل. طبعا صفة الفرح أخواني شغبوا عليها أيضا وأنكروها، هي من كما قلنا من الصفات الفعلية الخبرية الاختيارية التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. هم شغبوا عليها بكلام كثير، نضيف بعض المعاني على شرح الشيخ عليه رحمة الله. نقول إشارة مهمة، أخطأ من شدة الفرح، مع أنه قال كلاما يعني كفرا بواحا لكنه لم يكفر. لماذا؟ الحديث رفع عن أمته الخطأ، وهو الحديث ذاته يقول أخطأ، وعندنا القاعدة يعني رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب هذا معنى العلماء تكلموا في هذه المسألة بعض الكلمات الجميلة، قالوا يعني أن الإنسان إذا اعترته دهشة فقال فيها يعني كلمات يعني ظاهرها الكفر أو ظاهرها الطلاق مثلا أو الردة، انظر، فإذا كان في حال دهشه دهشته يعني فلا شك أنه لا يؤاخذ بذلك. الإمام أحمد يعني العظيم فقهه تكلم في حديث إيش لا طلاق إيش ها في إغلاق، قال لا طلاق في إغلاق اللي هو الغضب الشديد الذي يؤدي إلى دهشة الإنسان فلا يدري ما يقول. وإن كان البعض يقول أن الإغلاق يعني يعرف بالإكراه أو بالجنون، ولكن قول إمام أحمد هو الراجح في الحقيقة، يعني البعض يعرف الإغلاق بالإكراه أو بالجنون ماشي، لكن إمام أحمد يقول الإغلاق هو الغضب الشديد الذي يتكلم فيه الإنسان بكلمات قد تكون كلمات كفرية، قد يوقع طلاق مثلا، قد يكون كلام فيه ردة أو فيه عتاق أو ما شابه ذلك، لا يؤاخذ عليه لشدة دهشته قياسا على هذا الحديث الذي بين أيدينا. نعم، الفرح يعني عند الفرق المخالفة يعني غير مقبول بالمرة كصفة من الصفات الفعلية الاختيارية. قالت المعطلة من المعتزلة إن الله لا يفرح ولا يوصف بالفرح. طيب ماذا تقولون في الحديث؟ الحديث صحيح يعني إجماع الأمة، الحديث ليس فيه كلام. فقالوا المراد بفرحي في الحديث ثوابه للتائب، ثوابه للتائب. سبحان الله، الحديث صريح واضح وجلي، لماذا تؤولونه؟ لماذا تصرون على مخالفة ظاهر الحديث مع أنه جاء باللغة المفهومة لدى العرب؟ الأشاعرة يقولون المراد بالفرح إرادة الثواب، إرادة الثواب. نقول سبحان الله، هل تستطيع أن تجيبوا الآن على يعني هذه اللطيفة؟ هل توجد آيات تحدث عن إرادة الثواب بصريح العبارة، الجزاء والحسنات والجنة؟ في القرآن آيات كثير جدا، آيات كثيرة جدا تشير إلى إرادة الثواب بصريح العبارة. طيب هنا ذكر الفرح بنص صريح واضح في حديث مجمع على صحته، لماذا تؤولونه؟ مع أنه لو أراد الثواب هنا لتكلم بكلمة أخرى، لقال أراد الثواب لهذا الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، لكن الحديث واضح الدلالة، وفي الحقيقة هذا نكوص عن الدليل السمعي. نعم، لذلك ننتبه لهذا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. نحن كما قلنا نقف عند الدليل السمعي متأدبين مقدرين. نعم، يقول وفي الحديث أيضا الحث على التوبة وبيان يعني فضلها. في الحقيقة هذه إشارة جميلة، هل من تائب، هل من تائب، هذه إشارة تربوية في الحقيقة أيضا تحتاج إلى أن نقف عندها قليلا. نقول هذا المعنى البعض قد يستثقله أو يقول هو من الأشياء المكررة المعتادة التي نسمعها كثيرا من الأئمة والوعاظ، ويعني لعل البعض يقول هذه يعني مثلا تليق بأهل الذنوب والمعاصي، بأهل الكبائر، بأهل مثلا المخالفات الشرعية، ويظن أنه طالما لم يرتكب الكبائر ولا الصغائر إلا النذر اليسير فيعني غير مطالب باستصحاب التوبة في كل حال. هذا فهم سقيم، هذا فهم عقيم والعياذ بالله تعالى. لذلك قد يحدث هذا نوع من الكبر والعجب بما أنت عليه، ولذلك احذر احذر أشد الحذر. المولى عز وجل في معرض الحديث عن التوبة تجد أمور عجيبة جدا في القرآن وكذلك في السنة, حديث في منتهى الروعة والجمال. يعني لو نظرنا إلى حديث القرآن عن التوبة مثلا يبين أنها واجبة بصيغة الأمر, يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح, وفي قوله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون, هذا إيش نسميه أمر, ماشي, سواء بالنداء سواء بواو الأمر, واضح الكلام جدا. ثم بعد ذلك تستعرض يعني معاني جميلة جدا أن التوبة تعرض على الناس, وحتى لو وصلوا لأعلى مستويات الكفر والإلحاد, وحتى لو جعلوا لله عز وجل الصحيبة والولد أيضا تعرض عليهم التوبة, كما في قوله تبارك وتعالى أفلا يتوبون الله واستغفرونه, أي ما لهم لا يتوب الله يستغفرون حتى بعد أن ذكر أنهم جعلوا له الصاحب والولد وإلى آخره, أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه, هذا أيضا عرض, عرض جميل جدا. ثم بعد ذلك تجد اللهجة تتغير في أماكن أخرى, فمن لم يتوب إيش فأولئك هم الظالمون, قال ابن عباس من لم يتوب صباحا ومساء فهو من الظالمين والعياذ بالله تعالى, عرض. تجد أيضا السنة تعرض عليك التوبة بأحاديث كثيرة جدا وبأساليب وبطرق في منتهى الروعة والجمال. يعني مثلا منها هذا الحديث, حديث النزول الذي مر بنا, مثلا منها حديث إن الله عز وجل يبسط يده إيش بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسطه بالنهار ليتوب مسيء الليل, سبحان الله, أناس يعني يصنعون ما يصنعون في النهار مع أول بداية الليل تعرض عليهم التوبة مع غنى عنه وعن توبتهم, وناس كخفافيش الظلام لا يخرجون إلا في الليل يعربدون في الليل ويرتكبون الذنوب العاصي بالليل, مع بداية النهار تعرض عليهم التوبة أيضا مع غنى عنهم وعن توبتهم. فإذا يا أخواني التوبة بتطرح باستمرار بعد الأمر بها, والعاقل اللبيب هو الذي يستصحبها, المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان إيش حاله مع التوبة, كان يصعد المنبر أيها الناس توبوا إلى الله, اسمع, فوالذي نفسي بيده إني لأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة, هذا سنته القولية. في الفعلية زيادة وارتقاء وتميز عن ابن عمر يقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم, قوله في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم في المجلس الواحد فقط. فأقول لإخواني أين نحن من التوبة؟ بالله عليكم هل تبتم ما بين المغرب والعشاء؟ هل تبتم من العصر إلى المغرب؟ فكرناش, حاسين أن احنا يعني خلاص وصلنا, يعني مع الأسف الشديد أمر في الحقيقة صعب جدا. ينبغي أن نستصحب التوبة وألا نتركها أبدا, سواء أذنبنا أو لم نذنب, قصرنا أو لم نقصر, لأنها طريقنا للفلاح بإذن الله تبارك وتعالى, ولا شك أن الثمرة فيها عظيمة جدا. لذلك انتبهوا لهذا المعنى المهم. نعم, يقول الحديث الثالث فيه إثبات صفة الضحك, وهي من الصفات الفعلية أيضا على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى, يعني أيضا من الصفات الفعلية الاختيارية الخبرية الضحك, ربنا تبارك وتعالى يضحك كما يليق بجلاله, وهذه كما قلنا ثابتة ودليل السمع أثبتها, ورسول الله تكلم بها كثيرا كما في الحديث الذي بين أيدينا يحضرني كما يعني أظنكم تستحضرون, حديث كثير جدا فيها حديث الرجل الذي سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يضحك فقال وهل يضحك ربنا, رجل لازال حديث عهد بإسلام قال نعم, النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يجيب على الفرق المخالفة الآن نعم, قال لن نعدم الرب يضحك خيرا, خلاص قال لنا استبشروا لا تقلقوا لن نعدم الرب يضحك خيرا, الحديث صحيح. فهذا لا شك أيضا من جملة الأدلة على إثبات هذه الصفة. نعم, أيضا يقول في الحديث وفيه دليل على أن للقاتل توبة, هو يشير هنا لحديث الرجلان يقتل بعضهما بعضا فيدخلان الجنة, والمقصود بهذا الحديث أن مسلما كان يجاهد في سبيل الله فقتله كافر، فدخل المسلم الجنة لكونه قتل شهيدا في سبيل الله، ثم أسلم هذا الكافر وقاتل فقتل فدخل أيضا الجنة. فهذا هو المعنى. وهنا يقول يعني في دليل أن القاتل توبة، لا شك كما بينا هذا فيما مضى أن المسألة خلافية، والراجح أن له توبة حتى لو كانت عمدا. نعم. وفيه فضل الجهاد، أن من قتل في سبيل الله دخل الجنة. نعم. والحث عليه أي على الجهاد، وأن القتل في سبيل الله يكفر الخطايا، هذا مما لا شك فيه. نعم. وفيه أيضا وأن المقتول في سبيل الله يدخل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. الحديث الرابع فيه إثبات صفة العجب، وهي من الصفات الفعلية. نعم. هذه الصفة من الصفات الفعلية أيضا الثابتة، أقول بالقرآن والسنة، الثابتة بالقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، هي من الصفات الفعلية الخبرية. طبعا من القرآن، قد يقول قائل وإيش الدليل على هذه الصفة من القرآن؟ في قوله تبارك وتعالى بل عجبت ويسخرون، في قراءة لابن مسعود صحيحة متواترة وهي عند الكسائي وحمزة، وفيها بل عجبت ويسخرون، أي أن الله عجب سبحانه وتعالى من صنيعهم ومن حالهم حينما سخروا من نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهي قراءة حمزة والكسائي وأغلب أهل الكوفة. أيضا على هذه الصفة من السنة حديث كثيرة جدا غير الحديث الذي بين أيدينا، كما في حديث عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، يعني يقعون في الأسر يعرض عليهم الإسلام فيسلموا ويحسن إسلامهم فيدخلون الجنة. أيضا حديث الصحابي المشهور مع زوجته مع الضيف الذي دخل عليهما، إن الله قد عجب أو قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة أو البارحة، فهذا أيضا من الأدلة. أجمع السلف والخلف على إثباتها على القاعدة، نحن نثبت هذه الصفة لكونها ثابتت في القرآن وفي السنة، وأجمعت عليها الأمة على القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. نعم. نعم. يقول وإثبات نظره إلى خلقه، فهذه تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. إثبات نظره يعني النظر لخلقه سبحانه وتعالى. طبعا نحن نثبت من صفاته أنه هو السميع البصير، وسبحانه وتعالى يوم القيامة أيضا ينظر لمن شاء ولا ينظر لمن شاء كعقوبة منه سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يقول الحديث الخامس فيه أن جهنم تتكلم، والمتبادر أنه بلسان المقال وقيل بلسان الحال. هذه يعني إشارة إلى أن جهنم تتكلم. قد يقول قال هل الكلام بلسان المقال جعل لها لسان تتكلم أم بلسان الحال؟ الراجح عند أهل السنة أنه بلسان المقال، وذكروا أكثر من دليل على حديثها، كما في حديث تحاجة الجنة والنار إيش؟ فقالت النار ها أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، يعني تكلمت وخطبت الجنة، وفي هذا أحاديث كثيرة جدا كلها بين الصحيح والحسن. نعم. أيضا يقول وفيه إثبات صفة الرجل لله على ما يليق بجلاله. نعم. وفيه رد على المعطلة النفين لها. وفيه أي أيضا في هذا الحديث، ويقول وفي الرواية الأخرى إثبات القدم. يعني في الحقيقة هذه الصفة من الصفات الفعلية الذاتية، لأنه عنوان على ذلك وذكرها هي وحدها صفات ذاتية خبرية ورد بها الخبر نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكيف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، أهل السنة يثبتون هذه الصفة بالسنة والإجماع. نعم، على القاعدة كما قلنا، كما أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه لا تزال جهنم يلقى فيها، يعني من أهل النار، وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم، يعني فضل الجنة. هنا في إشارة مهمة جدا، يعني ظاهر الحديث أن النار كلما ألقي فيها تقول إيش؟ من رحمة الله تبارك وتعالى حتى لا تأخذ مزيد، يضع رجله عليها أو فيها، ويضع قدمه في الرواية الأخرى فينزوي، أي تجتمع بعضه على بعض فتضيق فتمتلئ فتكتفي. إيش رأيكم في هذه الإشارة؟ إشارة رائعة جدا، يعني انتبه، قالوا هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، يضع فيها قدمه أو عليها قدمه حتى تنزوي، يعني يجتمع بعضها إلى بعض فتقارب فتمتلئ. أما الجنة فيجعل فيها فضل تتسع فينشئ لها خلقا بفضله سبحانه وتعالى، يعني ممن يخرجون من النار بالشفاعة برحمته سبحانه وتعالى طالما عندهم أصل التوحيد. الشاهد أن وضع القدم عليها إنما من منطلق الرحمة بخلقه حتى تكتفي، وإلا فيها تقول إيش؟ هل من مزيد. فهذه إشارة تربوية. المعطلة والمؤولة يقولون أنهم نفوا هذه الصفة الذاتية الخبرية مع وجود الدليل السمعي، فمثلا قال الأشاعرة يضع عليها رجله أي طائفة من عباده مستحقين للدخول. أمر عجيب، أول ظهر الحديث بطريقة عجيبة جدا، يقول أي يضع طائفة من عباده مستحقين للدخول، واستدلوا بحديث عن أيوب عليه السلام. شوف الحديث ماذا يقول، يقول يقول أرسل إليه رجل جراد من ذهب. فيقولون هنا في هذا الحديث رجل يعني طائفة من الجراد من الذهب. إذن هم أول الحديث، الحديث الأول الحديث يضع فيها رجله على أنها طائفة ممن كتب عليهم الدخول إلى النار. فأهل السنة قالوا هذا الكلام طبعا بعيد جدا، أولا هذا باطل، لأن قوله عليها يمنع ذلك، وضع قدمه عليها يمنع الذي ذهبوا إليه. وقالوا في الرواية الثانية فوضع فيها رب العزة قدمه، قالوا قدم بمعنى مقدم، أي يضع الله عز وجل مقدمة، أي من يقدمهم إلى النار. يعني قالوا هذا تكلف عجيب، والنص صريح واضح كما يعني استدلوا بقوله تعالى على الرد على هؤلاء، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هؤلاء يقولون أهل السنة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني غير ما تقولون أنتم أنهم يقدمهم كمقدمة ليكونوا هم في النار، ولا يقصد القدم ولا الرجل أصلا. يقولون هذا كلام بعيد جدا جدا، يدعون فيها بهذه الطريقة من غير أن تكون مقدمة كما تقولون أنتم. نعم، نحن نقول لأمثال هؤلاء يعني ردا عليهم، هل أنتم أعلم بالله عز وجل من نفسه، أو هل أنتم أعلم بالله من رسوله، أو هل أنتم أعلم بالله من أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ حتما سيقول لا. نقول لهم أيضا كفوا عن الكلام وقفوا عند النصوص السمعية، وإلا فهذا من الخطورة بمكان. نحن نثبت هذه الصفة على نحو ما وردت من غير أن نعمل عقولنا فيها. نعم، أيضا يقول الحديث السادس فيه إثبات صفة الكلام والرد على من نفاها. نعم، وهذا الكلام عام لجميع الناس، ولا ينافي قوله تعالى ولا يكلمه الله، لأن المنفي هنا تكليم المكلم بما يسره، والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني هنا الشيخ توقف عند هذا الحد، نقول يعني الكلام ثابت للناس يوم القيامة، وهو أنواع من الناس من لا يكلم كعقوبة، كما في الحديث الصحيح إيش؟ ثلاثة لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته إيش؟ بالحلف الكاذب. الامتناع عن كلامهم هذا كتوبيخ، وحتى وإن كانوا من الموحدين، على ذنوبهم ومعاصيهم، ويعني كعقوبة لهم، وإلا فثابت أنه كلم يعني الكثير من خلقه سبحانه وتعالى. نعم، كم مضى من الوقت؟ طيب، هو انتقل في الحقيقة إلى يعني منح آخر، ولكنه رائع وجميل يدلل به على وسطية منهج أهل السنة والجماعة، يعني نأخذ فيه يعني نذر يسير ثم نكمل المرة القادمة. يقول تحت هذا العنوان: توسط أهل السنة بين فرق الضلال. كيف كان أهل السنة وسطا في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين بين أهل التعطيل يقصد الجهمية وأهل التمثيل المشبهة؟ نقول في الحقيقة يعني الكلام عن وسطية أهل السنة والجماعة كلام مهم جدا، وكلام يعني ينبغي أن يحفظ وأن يدرس لبيان عظمة هذا المنهج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أي أن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم، والوسط كما قال شيخ الإسلام أيضا وغيره العدل والخيار، يعني أن تكون وسط أو على وسطية، يعني على العدل والخيار الخيرية يعني. والوسطية الممدوحة ما كانت بين باطلين، يعني كإفراط وتفريط أو غلو وجفاء. أما إن يتوسط الإنسان بين الحق والباطل فهذا ممقوت مذموم، بل يعد من النفاق والعياذ بالله تعالى. يعني عشان البعض يقول لك أنا على وسطية ويتوسط بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ويحاول أن يعني يقابل هؤلاء ويقابل هؤلاء، هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، هذا مذموم ممقوت، بل يعد من النفاق والعياذ بالله تعالى، ذلك احذر. يقول الشيخ في معرض الإجابة على هذا السؤال، نقول السؤال مرة أخرى: كيف كان أهل السنة وسطا في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة؟ يقول: وجه ذلك أن المعطل هو من ينفي الصفات الإلهية أو بعضها. فكريم في القواعد، من الذين نفوا جميع الصفات؟ كالجهمية مثلا، ماشي. طيب، من الذين نفوا البعض وأثبتوا البعض؟ كالأشاعرة، المتردية إلى آخره. نعم، أحسنت. نعم، يقول منهم يعني من ينفي الصفات الإلهية أو بعضها وينكر قيامها بذات الله، فهو بالحقيقة مقصر جافي. وأما المشبه فهو من يشبهها أو بعضها بصفات المخلوقين، أن يشبه المولى عز وجل بصفات، يقول سمع كسمع المخلوقين، بصر كبصر المخلوقين إلى آخره، فهو بالحقيقة متجاوز للحد مغالي. وأما أهل السنة، اسمع إلى الوسطية، أهل السنة والجماعة فيثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، فهم جمعوا بين التنزيه والإثبات، طبعا وفق القاعدة التي لا ننساها أبدا، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء. نعم، توسط أهل السنة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. يقول انظر، نحن وسط بين هؤلاء في هذه المسألة المهمة. يقول في السؤال: كيف كان أهل السنة وسطا في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية، ومن هم الجبرية ولما سموا بذلك، ومن زعيم القدرية وما مذهبهم؟ يعني هو يجيب إجابات مختصرة، طبعا الكلام في هذه المسألة سيأتينا في الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر مفصل إن شاء الله، لكن نحن نلتزم بالكتاب لأنها ستأتي مفصلة في باب القضاء والقدر. يقول: الجبرية هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي من ترمز، وسموا جبرية لأن مذهبهم أن العبد مجبور على فعله وحركاته، وأفعاله اضطرارية، فالجبرية يزعمون أن العباد لا يفعلون شيئا البتة، وأن الفاعل عندهم هو الله حقيقة. يعني هذه على المقولة المشهورة، الإنسان إيش؟ مسير. عندهم أن الإنسان مسير على الجملة مطلقا. طبعا هذا كلام باطل، سيأتينا في القضاء والقدر المفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ عليه رحمة الله وأن الفعل عندهم هو الله حقيقة، وإضافة أفعال العباد إليهم عند الجبرية مجاز، يعني أضيفت إليهم مجاز، لكن في الحقيقة هم ما لهمش أي سيطرة ولا قدرة ولا مشيئة ولا إرادة ولا أي حاجة خالص، كأنه آلة تحرك فقط. هذا كلام طبعا باطل بكل معاني الكلمة. نعم، يقول ومذهبهم باطل. وأما القدرية فهم أتباع معبد الجهني. فاكرين معبد؟ الأخوة اللي عاشوا معنا حديث جبريل، لما عشنا يعني مع معبد هذا وتكلمنا عن يعني حاله وكيف تكلم في هذه البدعة. نعم، لأنه أول من تكلم بالقدر وحقيقة مذهبهم، يعني مذهب القدرية هؤلاء، أنهم يقولون أن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، نعوذ بالله من الخذلان. ضد الجبرية تماما. يعني الفريق الأول يقول أن الإنسان مسير تماما، الفريق الثاني يقول أن أفعال العباد ليست تحت مشيئة الله ولا قدرته، ولا يعلم بها إلا بعد أن تقع، والعياذ بالله تعالى. إنهم يقولون أن أفعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره، فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصفهم، يعني هو خلق فقط لا غير. نعم، وقد نفوا قدرته على أفعال المكلفين، وقالوا إن الله لم يردها ولم يشأها منهم، وهم الذين أرادوها وشاؤوها وفعلوها استقلالا، وانكروا أن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يعني في الحقيقة كلام سقيم في غاية يعني السقامة، في الحقيقة كلام يعني باطل من كل وجه. يعني الآيات والأحاديث ترد على هذا، يعني هم ينكرون مثلا آخر الكلام أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بما تردون؟ بالقرآن، بالقرآن آيات كثيرة جدا، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله إيش؟ يهدي من يشاء ليس عليك هداهم، إلى آخر الآيات. نعم، إنك لا تهدي من أحببت، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. فأثبتوا خالقا مع الله، ولهذا سموا بمجوس هذه الأمة، هم الذين ورد فيهم الحديث أنهم مجوس هذه الأمة. ويقال لهم القدرية النفاة، ومذهبهم باطل. وأما أهل السنة، اسمع، والجماعة، فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم على جهة الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، والله أعلم. يعني في الحقيقة أنا أؤجل الحديث في يعني الرد المفصل على هؤلاء للحديث، يعني وسيأتينا قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث عن الإيمان بالقدر خيره وشره، سنتكلم عن مراتب القدر الأربعة، وسنحاول يعني عمل بحث مفصل في هذه المسألة لأهميتها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.